كان الأجدر به أن يجعله في خدمة هذا الوطن وأن يستفيدوا به وأن تستفيد به مصر. حسبنا الله ونعم الوكيل في جماعة الإخوان المسلمين، الجماعة الغادرة التي غدرت بعهدها واستخفت بعقول الناس جميعا، وكان آخر غدرها بعد الثورة وبعد أن باعت دم الشهداء في شارع محمد محمود وفي أحداث مجلس الوزراء وفي الثورة، ثم بعد ذلك رضيت أن تدخل إلى البرلمان في أداء تمثيلي أذلي، لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون هذا الأداء أداء برلمان محترم أو أداء جماعة أو دعوة تدعو إلى الله عز وجل. لا تستطيع سحب الثقة من الحكومة، ولا تستطيع بحال من الأحوال أن تسن قانونا أو أن تشرع قانونا. ومنتهى السخرية من المجلس العسكري أنه إذا أراد أن يصدر قانونا فإنه لا يحيله إلى البرلمان المختص به، وإنما يحيله إلى المجلس الاستشاري الذي تكون بمعرفة الإخوان وبمعرفة الشيعي محمد سليم العوة وبمعرفة العلماني هشام البسطويفي، ومعه أيضا منصور حسن المنتخب من تيار الرئاسة. حسبنا الله ونعم الوكيل في من يحاربون المشروع الإسلامي، الإخوان المسلمون الذين كان من المقرر أن يقيموا جمعة من جونية في يوم 30 مارس الماضي، ولكن حدثت الأمور الآتية: واحد، صدر عن حكمين اللذين حكم بهما على خيرة الشاطر، ثم بعد ذلك التقى قادة الإخوان بالمجلس العسكري، وبعدها التقى قادة الإخوان بالدعوة السلفية ممثلة بشخص الشيخ ياسر برهامي، ثم بعد ذلك لما كانت مسيرة يوم الجمعة الماضية التي اهتزت لها القاهرة، بل أقول والله العظيم اهتزت لها أمريكا، ولم يكن أقل يعني العدد أقل 200,000 هناك، شعر الجميع ويعني تحسسوا الآن مواطن رقابهم وموضع رقابهم وأحسوا أن الإسلام قريب. حملات التشويه بدأت، أم حازم أبو إسماعيل أمريكية وهي ليست بأمريكية من قريب ومن بعيد، وأنا أبشركم فأقول لكم إنه إذا كانت أم حازم أبو إسماعيل كما يزعمون أمريكية، فلماذا خاض حازم أبو إسماعيل الانتخابات مرتين، مع أنه من المعلوم بالضرورة أن اللي يخوض الانتخابات لابد أن يكون أمه وأبوه الاثنان من المصريين، وأيضا زوجته مصرية، والشيخ صلاح أبو إسماعيل كانت زوجته مصرية مش أمريكية. وإزاي اللجنة غفلت عن هذا حتى هذا التوقيت؟ نمر الثلاثة، حازم أبو إسماعيل أدى الخدمة العسكرية، والذي يؤدي الخدمة العسكرية لابد أن تكون أمه وأبوه مصريين. أربعة، اللي بياخد الجنسية الأمريكية لازم يسجل على الفيديو وهو يقسم القسم، وهذا كله غير موجود. وبشركم أن أوباما نفسه لن يستطيع استخراج أوراق مزورة بأن أم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل أمريكية، لا يمكن هذا بحال من الأحوال. كبروا يا إخواننا، لأن كيد الكافرين وكيد الخائنين ربنا جعله في ضلال الله أكبر. وأبشركم أن الشيخ حازم رفع النهاردة قضية، وبإذن الله رب العالمين سيربحها وسيكسبها، لأن طبعا المجلس الأعلى أو اللجنة العليا للانتخابات رفضت أن تكشف عن جنسيته، وهو بإذن الله رب العالمين سيستخرج قرار ويلزم به لجنة الانتخابات. ولكن أقول لكم جميعا استبشروا، أن طالما العملية بدأت الحرب بهذه الطريقة، وجماعة الإخوان المسلمين الغادرة اللي النهاردة كل واحد لما يشوف الثاني يقول له جزاك الله خيرا ونحمل الخيرة لمصر، بعد ما كانوا يقولوا نحمل الخير لمصر، أعتقد الآن أنكم علمتم من على الحق ومن على الضلال. أنا صممت أن أنا أكلمكم من التليفون النهاردة في سفر، أقول لكم أنني كنت معكم في الغرفة، والحمد لله رب العالمين رأي لم يتغير، وكنت أقول لكم الأحداث ستأخذ منحى آخر. يا أخوانا حملات التشويه ستبدأ، لأن طبعا خيرة الشاطر على علشان ينجح لابد أنه تشوه صورة حازم صلاح أبو إسماعيل. ده دوركم النهاردة أنكم تحملوا من اللواء، لأن زي ما قلت لكم قبل كده المسألة مش مسألة تأييد حازم أبو إسماعيل كشخص، أنا تأييد من رفع اللواء ومن يحمل اللواء. ونحن يوما ذهبنا لنبايع حازم صلاح أبو إسماعيل بايعناه على نصرة الشريعة حتى الموت، بايعناه أن يرفع لواء التشريع. الوحيد النهاردة اللي بيقول أنا أريد تحكيم الشريعة، النهاردة يتوافق الدعوة السلفية في اسكندرية مع الإخوان مع بعض الخائنين. دين الله عز وجل لا تجلسوا في بيوتكم، انما اخرجوا للناس، كلموا الناس، عرفوهم ان حزم صلاح ابو اسماعيل هو امنا الوحيد وامنا الاخير كي نحكم بالاسلام، وبيناهم حقيقه جمال كين الغادره، البيان بتاعها بيان استخفاف بعقول الشعب. الله عز وجل ان يعاملهم بعملهم وان يعاملهم بعدله وان يحرمهم الله سبحانه وتعالى، لان احنا مسكنا الفنافنا كثيرا، لكن لا نقول الا البقاء في الله، البقاء لله في الاخلاق، البقاء لله عز وجل بالوفاء بالوعود، البقاء لله سبحانه وتعالى في تنفيذ العهود. لكن ليس الرجل من يستتر وراء المجلس العسكري واتفق مع المجلس العسكري. حازم ابو اسماعيل هو الرجل الوحيد الذي لم يطرق باب مسؤول من المسؤولين ليعقد معه صفقه. تكفينا هذه، والله على امره، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. والله اكبر والنصر للاسلام، والله اكبر والنصر للاسلام، والله اكبر الشريعه، والله غالب على امره، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. شكر الله لكم حسن استماعكم، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. عارف ما رحت حملت البرنامج ده خدتش الا 5 دقايق. لا يا اخي، اه النعمه الشريفه بالله ما خدت الا 5 دقايق اشتغلت. المهم و100% عفوا، بص كده بص كده، لقيت اللعبه حملت على طول. على كده جت تحملتها برضه على الفلاشه. لا جت مش تاخد يا بابا نفس المده ما تاخد ساعه؟